الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 34 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمبحث الإنشاء، وعلمنا بأن الإنشاء قد يكون طلبيا وقد يكون غير طلبي. أما موضوع علم البلاغة فهو الإنشاء الطلبي، وهو كما ذكرنا سابقا التمني والاستفهام والنداء والنهي والأمر. بدأنا بالتمني وعرفنا أداته ليت، ويمكن أن يأتي التمني بلو بلغلة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الاستفهام، وعلمنا بأن الاستفهام لدينا حرفان للاستفهام، الهمزة وهل، ولدينا أسماء للاستفهام من وما ومتى وأيانا إلى آخره. وانتهينا من الهمزة، وعلمنا بأن الهمزة تكون للتصديق والتصوير معا، يعني ممكن تكون للتصديق ويمكن أن تكون للتصور، للتصديق والتصور. هل الآن ندخل في هل وهي لطلب التصديق فقط؟ أما الأسماء الاستفهام فهي للتصور فقط. إذا لدينا همزة الاستفهام للتصديق والتصور، أو للتصديق أو التصور، هل للتصديق فقط؟ أسماء الاستفهام، الأسماء الاستفهام كلها للتصور، لأن نحن وصلنا لهل. فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم. هيا يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وهل لطلب التصديق فحسب، كقولك هل قام زيد وهل عمرو قاعد، ولهذا امتنع هل زيد قام أم عمرو، وقبح هل زيدا ضربت، لما سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، والشك فيما قدم عليه، ولم يقبح هل زيدا ضربته لجواز تقديم المحذوف المفسر مقدما كما مر. الآن هل قرر في البداية أنها لطلب التصديق، طلب التصديق جواب نعم أو لا كما ذكرنا سابقا. نقول هل قام زيد، يأتي الجواب تصديق إذعان، نقول نعم أو لا، هذه الإجابة كاملة. هذه جملة فعلية، أو كانت جملة اسمية، هل عمرو قاعد، نعم أو لا، هذا للتصديق فقط، وهذه دخلت على الجملة الاسمية، جملة اسمية. لذلك قال بعد ذلك ولهذا، يعني لهذا السبب كونها للتصديق، كونها للتصديق، امتنع أن نقول هل زيد قام أم عمرو، لأن لا تستطيع أن تقول نعم أو لا، تقول الآن في التعيين، والتعيين هو تصور وليس تصديقا، لذلك يمتنع أن تقول هل زيد قام أم عمرو، إنما بالهمزة تقول أزيد قام أم عمرو، هذا تصور، نعم تحدد تعين، نعم. ثم أقول وقبح أن نقول مثلا هل زيدا ضربت، يعني يقول هو يقول هذا باب هذه العبارة، يقول الشيخ بأنها يقبح أن يعني ننطق بها. طيب لماذا يا شيخنا هل زيدا ضربت؟ قال لما سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق، يعني أنت الآن هل زيدا ضربت، الشك في من؟ الشك في عملية الضرب ولا في زيد؟ طيب الشك في زيد معناته هو ضرب غير زيد، ممكن يكون ضرب غير زيد، فإذا قال لك نعم أو لا فالجواب خطأ. لذلك هنا يقول ماذا يقول؟ أن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، يعني تقول هل ضربت زيد، هل ضربت زيدا، نعم أو لا، لأنه هو الآن الضرب مقتصر على أو مخصوص بزيد. لكن عندما قال هل زيدا ضربت، هل زيدا ضربت، الآن الاستفهام واقع على زيد، يعني ممكن يكون ضرب واحد ثاني، لا الشك قائم في زيد، فلا تصح هذه العبارة هنا، لأن الجواب يكون في التصديق، يكون في التصديق بنعم أو لا، ومن ثم هذا يتنافى مع الشك الواقع على كلمة زيد. لذلك بنفسه هو الشك فيما قدم عليه، يعني الشك في الاسم الذي قدم على الفعل، في الاسم الذي قدم على الفعل، والتصديق متعلق بنفس الفعل وليس بالاسم المتقدم على الفعل. ولم يقبح هل زيدا ضربته؟ طيب ما الفرق بينهما الآن؟ هل زيدا ضربت؟ زيدا المفعول به مقدم على فعله، مقدم على فعله، فالشك بزيد وليس بالضرب. عندما قلت هل زيدا ضربته، الفعل ضربته استوفى مفعوله وهو الضمير. طيب زيدا ماذا تعرب؟ زيدا تكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره هل ضربت زيدا، وهذا الفعل المحذوف مفسر بما بعده بكلمة بالفعل ضربته. فإذا هنا السؤال واقع على الفعل، هل زيدا ضربته؟ يمكن أن يجيب نعم أو لا بالتصديق، لأن السؤال واقع على الفعل والشك واقع على الفعل، فزيدا هذه مفعول به لفعل محذوف. إذن هل ضربت زيدا ضربته؟ إذن هذا خلاف بين العبارة الأولى والعبارة الثانية. يقول جواز تقدير المحذوف والمفسر مقدما كما مر، يعني المحذوف اللي هو الفعل العام في زيدا، ومفسر بضربته بما ورد بعد كلمة زيدا. نعم. الآن السكاكي له رأي، تفضل. وجعل السكاكي قبح عبارة معينة، تفضل. وجعل السكاكي قبح نحو هل رجل عرف، لذلك أي لما قبح له هل زيدا ضربته، ويلزمه أن لا يقبح نحو هل زيد عرف لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه عنده على ما سبق. قبل ما ندخل في غيره، معلش أنا آسف، السكاكي يقول وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف، يعني عند السكاكي هذه العبارة هل رجل، لأن الشك وقع على رجل، من أجل ذلك السبب، لأن الآن الشك هو واقع على الاسم الذي سبق الفعل، الذي سبق الفعل يعني قدم على الفعل، ولو أنه هنا مبتدأ وليس مفعولا به، وليس مفعولا هل رجل عرف، لاحظتم؟ لذلك يعني يعود لذلك السبب بأنه أن التقديم هنا يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، والشك هنا واقع فيما قدم عليه ليس الشك في الفعل، فلذلك اعتبر السكاكي أن هذه العبارة تدخل في باب القبيح. أي لما قبح له، يعني عند السكاكي هل زيدا ضربت، كما مر قبل قليل، هذه العبارة ليست فصيحة، ليست حسنة، بنى على هذه العبارة هل رجل عرف، لأن هل زيدا ضربت مفعول به مقدم، لكن هل رجل عرف ما في تقديم وتأخير، لا يوجد تقديم أو تأخير. طيب قال ويلزمه ألا يقبح نحو هل زيد عرف، يعني هو القزويني يرد على السكاكي ويقول بأنه لا يصح أن تقول هل رجل عرف أو هل زيد عرف، هو لا قال هل زيد عرف، لأن هل رجل عرف نكرة، هل زيد عرف معرفة، لا يصح أن تقبح من يقول أو أن تقبح قول القائل هل زيد عرف. لماذا؟ قال لامتناع تقدير التقديم والتأخير، ما في تقديم وتأخير هنا، ثم أنه يعني التقديم فيه هنا لا يفيد التخصيص، حتى لو اعتبرنا نحن الآن هنا عند رأي الكوفيين بأن هنا الفاعل مقدم وأصبح مبتدأ، لكن هذا لا يفيد التخصيص هنا، لا يفيد التخصيص المستدعي لحصول يعني التصديق المتصل بالفعل، فالعبارة تختلف يعني هل زيد عرف غير هل زيدا ضربته، لأن هل زيدا ضربته في تقديم وتأخير، في خصر، والشك وقع على زيد، والمفروض الشك يقع على الفعل، والسؤال دائما عما يلي الاستفهام. نعم. طيب غير السكاكي بماذا علل هذا القبح؟ وعلل غيره، تفضل. قال: وعلل غيره القبح فيهما بأن أصل هل أن تكون بمعنى قد، إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. يعني وعلل غيره القبح في قولنا هل زيد عرف، يعني السكاكي هنا قال هل زيد عرف بناها على هل زيد ضربته، والشيخ رد عليه هذا الكلام لأنه هذا لا يصح، لأنه لا يوجد تقديم، هنا لا يوجد تقديم ولا يوجد تأخير. لكن غير السكاكي علل هذا القبح، هل زيد عرف، هل رجل عرف، بأن أصل هل أهل، الأصل أهل يعني أن تكون بمعنى قد، إلا أنهم تركوا الهمزة، يعني أهل أقد لاحظتم أنهم إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. وقد بطبيعة الحال هي من خواص الفعل، قد من خواص الفعل، ما بتقول قد زيد جاء، بتقول قد جاء زيد، أليس كذلك؟ إذن هنا لدينا تعليلات لتقبيح قول القائل هل زيد عرف. السكاكي قال بسبب التقديم والتأخير بنى ذلك على هل زيدا ضربت، والقزويني رد كلام السكاكي. غير السكاكي قال هنا هل زيد عرف هل بمعنى قد ومسبوقة بهمزة، وحذفت هذه الهمزة لكثرة الاستعمال، وأصلا قد مختصة بالفعل، فلماذا يأتي بعدها الاسم مباشرة؟ فهذا من باب القبيح. نعم، انتهى الآن من هذه الجزئية. ينتقل الآن لجزئية ثانية تتعلق بهل نفسها، تفضل. قال: وهل تخصص المضارع بالاستقبال، فلا يصح أن يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك، كما تقول أتضرب زيدا وهو أخوك، ولهذا أعني اختصاصهما بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر كالفعل. نعم، الآن أعطانا معلومة أن الهل هل غير الهمزة، هل الاستفهامية عندما تدخل على الفعل المضارع، فعل المضارع تعلمون يمكن يدل على الحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه هل خصصته للاستقبال، أخلصته للمستقبل. لذلك قال لا يصح أن يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك، يعني في الحال، وقصد الحال، يعني هنا في نوع من أنواع، يعني في أنواع نوع من أنواع التوبيخ، هل تضرب زيدا وهو أخوك، طالما هل في المستقبل تجعل الفعل المضارع خالصا للمستقبل، فلا يصح أن تقول هل تضرب زيدا وهو أخوك، وهو جملة حالية يعني في الحالة التي هو فيه هو أخوك، فقال هذا لا يصح. كما تقول أتضرب زيدا، أتضرب في الهمزة، استخدم الهمزة، أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني هذا أتضرب زيدا هنا قصد إنكار الفعل الواقع في الحال، أنكر فعل الضرب الواقع في الحال، فجازت الهمزة لأن الهمزة في الاستفهام لا تخصص الفعل المضارع للمستقبل، ولم يجوز أن نستخدم هل لأنه هل تخصص الفعل المضارع للمستقبل. نعم، ولهذين السببين، يعني أعني اختصاصها بالتصديق، يعني اختصاصها بالتصديق ما العلاقة بالتصور، وتخصيصها المضارع بالاستقبال، وأن تجعل الفعل المضارع خالصا للمستقبل، كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر كالفعل، يعني أصبحت هل لها مزيد اهتمام بالفعل، الزمان جزء من الفعل، أما الاسم فلا زمان فيه، فإذا هنا يريد أن يقول بأنه هل أقرب إلى استخدام إلى استخدام الفعل معها. نعم، هذا فيما يتعلق أيضا باختصاصها بالتصديق. طيب، وأما الثاني، تفضل، تخصيصها المضارع للاستقبال. أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفة، والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفات لا الذوات. بالضبط. إذن الآن ماذا يقول الشيخ؟ يقول: أما الثاني فظاهر، يعني تخصيص الفعل المضارع بالاستقبال، فهذا يعني أمر ظاهر واضح. أما الأول اللي هو الاختصاص بالتصديق، فلأن الفعل لا يكون إلا صفة. الفعل إيش معنى؟ فيه معنى الوصف، يعني فيه معنى حدث معين، فيه حدث معين مرتبط بزمن معين. والتصديق طبيعة التصديق، يعني إذا تصدق على شيء تكون نعم أو لا. التصديق هو حكم بالثبوت أو النفي، يعني تحكم على شيء بأنه ثابت أو منفي. طيب النفي والإثبات هل يتوجهان إلى الصفات، يعني إلى الأفعال، إلى الأحداث، إلى الحدث والزمن، أم يتوجهان إلى الذوات؟ يعني يتوجه إلى كلمة زيد وعمر وخالد ورجل وغرفة، إلى أن يتوجه إلى عمل معين، إلى حدث معين. هو يتحدث يتوجه الإثبات إلى عمل معين، يعني إلى فعل معين، فالفعل هو الذي يثبت أو ينفى. لذلك كانت هل يعني لها مزيد اهتمام بالفعل، لها مزيد اهتمام بالفعل، تخلص المضارع للاستقبال، وبنفس الوقت لأن التصديق متعلق بالفعل، لأن التصديق متعلق بالفعل لا بالذوات، لا بالأسماء، أسماء الجثة أو الذاتيات أو ما إلى ذلك. نعم. ولهذا تفضل. ولهذا كان قوله تعالى: فهل أنتم شاكرون، أدل على طلب الشكر من قولنا فهل تشكرون، وقولنا فهل أنتم تشكرون، لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله. وكذا من قولنا أفأنتم شاكرون، وإن كانت صيغته للثبوت، لأن هل أدعى للفعل من الهمزة، فتركه معها أدل على كمال العناية بحصوله. ولهذا لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ. الآن أعطانا إشكالية، لأن هو قال قبل قليل بأنه التصديق والتصديق يتعلق بالصفات، يعني بالأفعال، يتعلق بالأفعال بالأحداث وليس بالذوات. حكم الثبوت والنفي يتعلق بالأفعال، وهذا أمر منطقي. طيب، لكن نحن نجد أحيانا بأنه في القرآن الكريم ورد: فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم شاكرون. الآن هل دخلت هل أنتم شاكرون، دخلت هل اسم أنتم شاكرون. طيب ما دخلت، لم تدخل على الفعل. قال القول الله تعالى فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من قولها في قولنا فهل تشكرون. الآن هل تشكرون الفعل كما تعلمون يدل على التجدد والتغير، هل أنتم شاكرون تدل في شيء من الثبات، في ثبات وثبوت، لأن جملة اسمية، لأن جملة اسمية. قال أيضا يعني الآية الكريمة فهل أنتم شاكرون أدل، هي أدل على طلب الشكر من فهل أنتم تشكرون، فهل أنتم تشكرون، استخدم الفعل أيضا، استخدم الفعل عندما قال أنتم تشكرون. الآن صح الجملة بدأت بأنتم، لكن إذا كان الخبر جملة فعلية دلت الجملة الإسمية على التغير ولم تدل على الثبوت. يعني الجملة الإسمية تدل على الثبات والثبوت إذا كان الخبر اسما أو جملة إسمية، أما إذا كان الخبر جملة فعلية فتدل على التغير والتجدد. طيب، إذن لماذا قول الله تعالى كان أدل على طلب الشكر، يعني أبلغ من قولنا فهل تشكرون، فهل أنتم تشكرون؟ قال لأن إبراز ما سيتجدد، ما سيتجدد اللي هو مضمون الفعل، اللي هو الشكر، اللي هو شكر مضمون الفعل الحدث اللي هو الشكر، في معرض الثابت، يعني ورد الآن أورد في الآية الكي وردت في الآية الكريمة مضمون الفعل اللي هو الشكر ورد في سياق الشيء الثابت في الإسمية على أنه ثابت في معرض الثابت بالتعبير بالإسم. قال هذا أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله، يعني هذا أدل وأبلغ على كمال العناية والاهتمام والرعاية بحصول الشكر هذا أكثر من إبقائه في صيغة الفعل، أكثر من إبقائه على صيغة الفعل، لأن صيغة الفعل دائما تفيد التجدد، فهنا المضمون هو التجدد، الشكر معروف، لكن عندما أتى بصيغة الثبات والثبوت أعطاه قوة وعناية ورعاية أكثر مما لو استخدم الفعل في قوله فهل أنتم شاكرون، قال هل أنتم فهل أنتم تشكرون. نعم. وكذا من قولنا أفأنتم شاكرون، إذن أيضا فهل أنتم شاكرون أبلغ وأدل على طلب الشكر من قولنا أفأنتم شاكرون. أفأنتم شاكرون خط الهمزة، همزة الاستفهام، لم يضع هل، لماذا؟ لأنه هل كما ذكر قبل قليل لها مزيد اختصاص بالفعل، لها مزيد اختصاص بالفعل لما فيه من زمن، لما فيه من زمن، لذلك قال هنا أيضا فهل أنتم شاكرون أبلغ وأقوى من قولنا أفأنتم شاكرون، يعني استفهام بالهمزة، استخدام هل هنا في هذا السياق أبلغ من استخدام الهمزة وإن كانت صيغته للثبوت، يعني أفأنتم شاكرون هذه جملة اسمية تدل على الثبات والثبوت. طيب طالب هذا تدل على الثبات والثبوت، علل الشيخ لماذا كان قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم شاكرون أبلغ من قولنا أفأنتم شاكرون، مع أنه هذه أفأنتم شاكرون أيضا جملة اسمية، وفهل أنتم شاكرون جملة اسمية، الفرق بينهما استخدم هل في الآية الكريمة وهنا استخدمنا الهمزة. قال لأن هل أدعى للفعل من الهمزة، لذلك قال فتركه، يعني ترك الفعل معها أدل على كمال العناية بحصوله، يعني المعروف بأنه هل لها مزيد اهتمام مزيد اختصاص بالفعل كما صرح قبل قليل الشيخ، مزيد اهتمام بالفعل، عندما تركنا الفعل تركت الآية الكريمة الفعل، قال فهل أنتم شاكرون ومالت إلى استخدام أو استخدمت الاسم، هذا دليل على كمال العناية بحصول الشكر، الحدث الذي يتضمنه الاسم اسم الفاعل شاكرون. ولهذا قال لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ، يعني ممكن واحد يقول هل زيد منطلق يعني يفهم قصده أو يعني يفهم معنى العبارة إلا من البليغ. طيب البليغ لماذا يعني هذا الكلام يحسن منه؟ قال لأن البليغ هو الذي يقصد به الدلالة على الثبوت، يعني هو عندما أقول هل زيد منطلق كأنني أريد أن أدلل على ثبوت انطلاق زيد وإبراز ما سيوجد في معرض الموجود، في معرض الموجود، فاستخدمت الاسم هل زيد منطلق، بدل هل زيد انطلق قلت هل انطلق زيد، لا قلت هل زيد منطلق، فهذا أبلغ. لكن ممكن عامة الناس لا تفهم هذا الكلام وتستوعبه، لكن البليغ يفهم المقصد الذي يرمي إليه. إذا نريد أن يخلص الشيخ إلى أن استخدام الاسم مع هل، وهل هي أقرب إلى الفعل وأشد التصاقا بالفعل ولها مزيد اختصاص بالفعل، عندما نستخدمها مع الاسم خاصة الاسم الذي يتضمن الصفة اسم الفعل المشتق، أدل أبلغ وأقوى وأدل على طلب الحدث المتضمن في المشتق، المتضمن في المشتق، لأنه عرضنا الشيء المتحرك الشيء المتجدد عرضناه في ثوب الثابت، فهذا أبلغ وأقوى. نعم تفضل، لأن يعطينا معلومة أخرى، انتهى الآن معلومة ثانية، ننتقل إلى معلومة أخرى. تفضل. قال وهي قسمان بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء كقولنا هل الحركة موجودة ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء كقولنا هل الحركة دائمة. يعني الأرجاء لهل وهي يعني هل قسمان قسمان بسيطة إيش بسيطة يطلب بها وجود الشيء تقول هل الحركة موجودة هل الماء موجود هل الكتاب متوافر يعني أنت تسأل عن وجود الشيء فهذه يقول هذه بسيطة أو ممكن مركبة لها يعني وجودها لها له علاقة بشيء آخر وجودها له علاقة بشيء آخر تقول مثلا هل الحركة دائمة هل الماء جار ربطت لاحظوا الماء بجريان ربطت الحركة بالدوام فإذا هنا أعطتني معنيين أعطتني الوجود وأعطتني وجود الشيء للشيء علاقة الشيء بالشيء علاقة شيء بشيء لذلك قال هنا هل يطلب بها يعني أمر مركب هذا ما يقصده يقول بسيطة ومركبة بسيطة يطلب بها أمر واحد إلى أسماء الاستفهام وهي سهلة واضحة نأخذها على وجه السرعة إن شاء الله تعالى تفضل. قال والألفاظ الباقية لطلب التصور فقط وأما ما فقيل يطلب به إما شرح الاسم كقولنا ما العنقاء وإما ماهية المسمى كقولنا ما الحركة والقسم الأول يتقدم على قسمي هل جميعا والثاني يتقدم على هل المركبة دون البسيطة فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي ما. إذن الآن دخل الآن في أسماء الاستفهام والألفاظ الباقية لطلب التصور فقط لاحظ يطلب به يعني يطلب باسم الاستفهام ما هذا تذكير يعني أما اسم الاستفهام ما فيطلب به إيش ماذا يطلب به إما شرح الاسم تطلب شرح الاسم طبعا ما يعني لغير العاقل لغير العاقل كما تعلمون جميعا فإما أن نطلب شرح الاسم يعني بيان مدلوله في الجملة كقولنا ما العنقاء قلت ما الماء ما الماء تقول الماء مثلا سائل لا طعم له ولا رائحة يتركب من نسبة معينة من الأكسجين والهيدروجين وإلى آخره فتعطيني بيان مدلول هذه الكلمة مدلول هذه الجملة هذا التصور نعم وإما ماهية المسمى ماهية المسمى كقولنا ما الحركة ماهية المسمى يعني حقيقته الوجودية ذاتيته أنا ربما المثال اللي ضربته في الماء أقرب إلى الماهية يعني ما الماء أنا قصدت ماهية الماء وحقيقته فالأقرب هنا أن نقول بأنه هنا استخدم في السؤال عن الماهية لكن إذا قلت لك ما يعني ما الماء قلت الماء هو الماء الذي نشربه أعطيتني فقط يعني معلومة بسيطة عن الماء وأعطيتني مدلول هذه كلمة إذن الماء يسأل بها يستفسر بها يستفهم بها عن شرح اسم معين أو شرح ماهية مسمى معين أو شرح مسمى معين الماهية هي الحقيقة هي الذاتية هي يعني الأصل الوجود أصل الوجود نعم. ثم قال والقسم الأول اللي هو يتعلق بشرح الاسم القسم الأول يتقدم على قسمي هل قسمي هل اللي هي يطلب بها وجود الشيء يعني البسيطة والمركبة فهذا يتقدم عليهما والثاني اللي هي على سؤال عن ماهية المسمى يتقدم على هل المركبة دون البسيطة المركبة كما ذكرنا قبل يطلب بها وجود شيء بوجود وعلاقة شيء بشيء علاقة يطلب بها وجود شيء بشيء علاقة شيء بشيء نعم فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي ما يعني يريد أن أقول إنه هل البسيطة السؤال عن وجود الشيء فقط عن وجود الشيء واقعة في مرحلة بين يعني ما التي يستفهم بها عن شرح الاسم أو عن ماهيته واقعة بين هذين الأمرين بعد ذلك انتقل إلى قول السكاكي ماذا يقول السكاكي؟ تفضل. وقال السكاكي: يسأل بما عن الجنس، تقول ما عندك، أي أي أجناس الأشياء عندك، وجوابه إنسان أو فرس أو كتاب أو نحو ذلك. وكذلك تقول: ما الكلمة وما الكلام؟ وفي التنزيل: فما خطبكم، أي أي أجناس الخطوب خطبكم؟ وفيه: ما تعبدون من بعدي، أي أي من في الوجود تؤثرونه للعبادة. نعم، الآن السكاكي له يقول بأنه ما، القزويني قال أنه ما يسأل بها عن شرح الاسم أو ماهية الاسم، يعني مدلول الاسم، مدلول الاسم أو طبيعة الاسم أو حقيقة الاسم. السكاكي ماذا يقول؟ السكاكي يقول بأنه اسم الاستفهام ما يسأل به عن الجنس، يسأل الجنس إيش هو الحقيقة الكلية، يعني الجنس الحقيقة الكلية. تقول ما عندك، يعني أي يعني أي أجناس الأشياء عندك؟ تقول مثلا إنسان، جنس، تقول فرس، تقول كتاب، فهذه أجناس، فهذه أجناس أو نحو ذلك. وكذا تقول ما الكلمة، سؤال عن جنس الكلمة، تعرفها، تقول الكلمة مثلا القول المفرد المفيد إلى آخره كما تعلم في علم النحو. وما الكلام، تسأل عن الجنس. وفي التنزيل أعطاك شواهد على ذلك في القرآن الكريم، ورد: وما خطبكم أيها المرسل، وما خطبكم، يعني معنى ذلك أي أجناس الخطوب خطبكم، ما جنس هذا الخطب الذي أنتم فيه. وفيه: ما تعبدون من بعدي، يعني أي أي من في الوجود تؤثرونه بالعبادة. فإذا هو سؤال عن الجنس، سؤال عن الجنس كما يذهب السكاكي. السكاكي يقول إن ما يسأل بها عن الجنس، ويسأل بها عن الأوصاف، ويسأل بها عن الأوصاف، تفضل، أو عن الوصف، يعني يسأل بما عند السكاكي عن الوصف، تفضل. قال: أو عن الوصف، تقول ما زيد وما عمرو، وجوابه الكريم أو الفاضل ونحوهما. وسؤال فرعون: وما رب العالمين، إما عن الجنس لاعتقاده لجهله بالله تعالى أن لا موجود مستقلا بنفسه سوى الأجسام، كأنه قال أي أجناس الأجسام هو. وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف للتنبيه على النظر المؤدي إلى معرفته. لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون، عجب الجهلة الذين حوله من قول موسى بقوله لهم ألا تستمعون. ثم لما وجده مصرا على الجواب بالوصف، إذ قال في المرة الثانية ربكم ورب آبائكم الأولين، استهزأ به وجننه بقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وحين رآهم موسى عليه السلام لم يفطنوا، لذلك في المرتين غلظ عليهم في الثالثة بقوله إن كنتم تعقلون. نعم، الآن إذن السكاكي يرى بأنه ما يسأل بها عن الجنس، وعطانا أمثلة، أو يسأل بها عن الوصف، أو يسأل بها عن الوصف. تقول ما زيد، تقول كريم، تقول قارئ، تقول مسافر، تعطيني وصف لهذا الرجل، تعطيني وصف لهذا الرجل. وما عمر، وجابه الكريم أو الفاضل أو ما إلى ذلك من هذه الأوصاف. الآن بدأ يستشهد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون، قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الشعراء. سؤال فرعون: وما رب العالمين، يسأل وما رب العالمين. الآن هذا السؤال هل هو عن الجنس أو عن الوصف؟ قال هذا السؤال وما رب، شوف السؤال بما، وما رب العالمين، إما عن الجنس، يعني إما عن الجنس، لماذا عن الجنس؟ لاعتقاده أن لا موجود مستقلا بنفسه سوى الأجسام. يعني فرعون كان يعتقد بأن الشيء الموجود هذه الأشياء المادية فقط، كأشياء المادية فقط، فهو يسأل عن جنسه، عن جنس رب العالمين والعياذ بالله. لاحظتم الجملة لجهله بالله تعالى، هذا اعتراض، يعني لاعتقاده أن لا موجود مستقلا، هذا يعود إلى فرعون. يعني فرعون كان يعتقد أنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا مستقل بنفسه سوى الأجسام المادية الموجودة في هذه الدنيا. الشيخ القزويني لجهله بالله تعالى هذا التعليق من الشيخ القزويني فهذا اعتراض لتأكيد جهل فرعون، تأكيد جهل فرعون. إذن هنا فرعون عندما قال وما رب العالمين كأنه يسأل عن جنس رب العالمين والعياذ بالله، لاعتقاده بأنه يعني كل شيء مادي هو الموجود فقط، لا يوجد شيء سوى الأجسام الموجودة في المادة، كأنه قال أي أجناس الأجسام هو، يعني من أي جنس من أجسام الأجناس الموجودة في هذه الطبيعة. وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف، موسى عليه السلام جوابه بماذا؟ بالوصف. لماذا جواب زينبه؟ حتى يفكر للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن لما لم يطابق السؤال عن عند فرعون، يعني وقت سمع فرعون جواب موسى وجواب موسى لم يطابق سؤاله، عجب الجهلة الذين حوله، عجب بمعنى يعني أثار العجب لدى الجهلة والسحرة الموجودين حوله، عجبهم يعني جعلهم يتعجبون من قول موسى عندما قال لهم ألا تستمعون، يعني فرعون قال لأولئك الجهلة ألا تستمعون، يعني تستمعون لقول موسى عليه السلام. ثم لما وجده مصرا على الجواب بالوصف إذ قال في المرة الثانية ربكم ورب آبائكم الأولين، موسى عليه السلام أصر في الإجابة، أصر في الإجابة، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. بدأوا هم يستهزئون، استهزأ به وجننه، يعني عبر يعني كأنه يريد أن يقول بأن موسى مجنون، جننه، هذا جننه يعني اعتبره مجنونا وفق الآية الكريمة إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وحين رآهم موسى عليه السلام لم يفطنوا لذلك، وجدهم ما فهموا وعقلهم ما سعدوا، ما استعملوا عقلهم وتفكيرهم وذكاؤهم إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى وإلى أنه يعني ربهم ورب آبائهم الأولين، لم يفطنوا إلى ذلك، لم يتنبهوا إلى ذلك، لم يعترفوا بذلك، لذلك في المرتين غلظ عليهم في الثالثة. ماذا قال لهم؟ إن كنتم تعقلون، غلظ عليهم، كنتم تعقلون معناته أنتم إذا لم تفهموا ذلك لا عقل لكم، لا تعقلون، لا تفهمون. نعم، الآن سؤال فرعون عن الجنس بما، والسؤال شاهد كله وما رب العالمين، بأنه فرعون كان يسأل عن جنس رب العالمين والعياذ بالله، وموسى عليه السلام أجاب بالوصف، بالوصف. الآن الشيخ القزويني يمكن أن يقول بقول وإما عن الوصف، يعني كان سؤال فرعون عن الوصف، عن وصف رب العالمين، تفضل يا أبا عبد الله، وإما عن الوصف، وإما عن الوصف طمعا في أن يسلك موسى عليه السلام في الجواب معه مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه، لشهرته بينهم برب العالمين، وإلى درجة دعت السحرة إذ عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم آمنا برب العالمين قولهم رب موسى وهارون، نفيا لاتهامهم أن نفيا لاتهامهم أن عنوه وجهله بحال موسى إذ لم يكن جمعهما قبل ذلك مجلس، بدليل أنه قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فحين سمع الجواب تعداه وتعجب واستهزأ وجنن وتفيهق بما تفيهق من قوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن قول فرعون وما رب العالمين يحتمل أن يكون سؤال عن الجنس، ويحتمل أن يكون سؤال عن الوصف، يعني ما هنا، يعني الآن هو يستشهد على قول السكاكي بأن ما يسأل بها عن الجنس أو عن الوصف. قول سيبويه وما رب العالمين في خطابه لموسى عليه السلام يحتمل أن يكون السؤال منصبا عن الجنس، وفق الماديات الموجودة في هذه الدنيا من أي جنس هو والعياذ بالله، أو عن وصف الله سبحانه وتعالى، أو عن الوصف، أو عن الوصف. لماذا عن الوصف؟ تعليل الشيخ القزويني قال: طمعا في أن يسلك موسى عليه السلام في الجواب معه مسلك الحاضرين. يعني فرعون طامع أن موسى يكون مثل السحرة والناس الذين يعني حاشية الذين مع فرعون والعياذ بالله، لو كانوا هم المسؤولين مكانه لشهرته بينهم برب العالمين، إلى درجة دعت السحرة. يعني بعد ما عرفوا الحق، السحرة لاحظوا بعد ما عرفوا الحق وبعد الخطاب اللي حصل بين موسى عليه السلام وبين رب بين فرعون و مع السحرة أيضا، وتعلموا القصة اللي حصلت بين السحرة وبين موسى عليه السلام، عندما عرفوا الحق أعقبوا قولهم آمنا برب العالمين، قالوا أول شيء آمنا برب العالمين، أعقبوا هذا القول بقولهم رب موسى وهارون. إذن هم اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فهو إذن رب موسى وهارون. لماذا يعني لماذا أعقبوا اعترافهم وإيمانهم برب العالمين بإيمانهم بأن الله سبحانه هو رب موسى وهارون؟ قال: نفيا لاتهامهم أن أنعنوه، حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة أنهم عنوا فرعون مما يقول فيه، أو عنوا موسى. ثم بعد ذلك قال: وجهله بحال موسى، نفيا لاتهامهم وجهله، لذلك نفيا لاتهامهم أن عنوه، الراجح هو المقصود فرعون. يعني ربي، قالوا رب موسى وهارون، أليس آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، حتى ينفوا التهمة، لم يقولوا رب فرعون. ثم بقال من نفي الاتهامهم أن عنوا وجهله بحال موسى، يعني فرعون كان يجهل حال موسى ولا يعرف حال موسى، إذ لم يكن جمعهما قبل ذلك مجلس، يعني قبل هذه المحاورة التي حصلت وهذا الذي حصل بين موسى عليه السلام وبين السحرة، ما جمعهم مجلس، ففرعون لا يعرف يعني حال موسى عليه السلام. بدليل جبنا الدليل على ذلك أنه قال: أولو جئتك بشيء مبين، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين. فحين سمع الجواب تعداه وتعجب واستهزأ، يعني سمع فرعون جواب موسى عليه السلام وجواب السحرة بعد إيمانهم، تعجب واستهزأ وجنن وتفيهق من قوله: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأ يهدد موسى عليه السلام. إذن الخلاصة أن ما الاستفهامية عند القزويني يسأل بها عن شرح الاسم أو ماهية الاسم، يعني عن دلالة الاسم أو حقيقته. عند السكاكي يسأل بما عن الجنس أو عن الوصف، عن الأجناس أو الأوصاف. انتهى الآن من ما، ولاحظوا كلها لا علاقة لها بالعاقل، يعني سواء نعمل الوصف أو الجنس أو الاسم أو يعني مدلول الاسم أو ماهية الاسم، فلا علاقة لها بالسؤال عن العاقل، لأنه من هي للعاقل. طبعا هذا من باب يعني الباب الرئيسي لما، هذا الباب الرئيسي لما. وأما من، تفضل. نعم. وأما من فقال السكاكي هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلم، تقول: من جبريل، بمعنى أبشر هو أم ملك أم جني، وكذا من إبليس ومن فلان، ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون: فمن ربكما يا موسى، أي أملك هو أم بشر أم جني، منكرا لأن يكون لهما رب سواه لادعائه الربوبية لنفسه، ذاهبا في سؤاله هذا إلى معنى ألكما رب سواي؟ فأجاب موسى عليه السلام بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كأنه قال نعم لنا رب سواك، هو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين بإيجاده لما أوجد وتقديره إياه على ما قدر، واتبعت فيه الخريت الماهر وهو العقل الهادي عن الضلال، لزمك الاعتراف بكونه ربا وأن لا رب سواه، وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حق لا مدفع له. وقيل هو للسؤال عن العارض المشخص الذي لذي العلم، وهذا أظهر، لأنه إذا قيل من فلان يجاب زيد أو نحوه مما يفيد التشخيص، ولا نسلم صحة الجواب بنحو بشر أو جني كما زعم السكاكي. إذن الآن من السكاكي يقول بأنها سؤال عن الجنس من ذوي العلم، يعني أصحاب العقل، من العاقل كما تعلمون في الاستفهام تقول للعاقل، فقال السؤال عن الجنس من ذوي العلم، من ذوي العلم يعني من حيث النوع والصنف وما إلى ذلك. واضح من جبريل، من محمد مثلا تقول بشر أم ملك بالنسبة لجبريل، من إبليس مثلا كذا في قوله، قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون، فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، أي يعني يسأله هو ملك أم بشر أم جني، مع هذا لأن هنا الاستفهام فمن ربكما يا موسى يفيد أيضا الإنكار، يعني فرعون ينكر وجود رب لهذا الكون، ينكر وجود رب لموسى، فمن ربكما أنت يا موسى ويا هارون، فمن ربكما يا موسى، فهو يمكن أن يكون لهما رب سواه، يعني هو فرعون كان يدعي الربوبية والعياذ بالله، ذاهبا في سؤال هذا إلى معنى ألكما رب سواي، يعني أنتم إنكم رب ثاني غير فرعون. فأجاب موسى عليه السلام بقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية الكريمة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كأنه قال نعم لنا رب سوى، رد عليه موسى عليه السلام، ورد عليه بأن الله سبحانه وتعالى هو الصانع الذي سلكت الطريق الذي بين، يعني سلكت الطريق واتبعت فيه العقل. لاحظ استخدم كلمة الخريط الماهر، يعني فكرت، استخدمت عقلك بشكل صحيح الذي يهدي الإنسان ويخرجه من الضلال إلى الطريق، إلى الرؤية الواضحة وطريق الهداية الصحيح. اعترفت بوجود الله سبحانه وتعالى بأنه هو رب هذا الكون ولا رب سواه، وأنه المستحق للعبادة، وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حق لا مدفع له، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مخلوق في هذه الدنيا، لأنه هو رب الناس جميعا ورب الحياة كلها، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب هذا سؤال عن الجنس من ذوي العلم، من ذوي العلم. ثم يقول وقيل هو للسؤال، قيل يعني إن من تستخدم عن العارض المشخص، يعني الاسم، يعني ما اسم فلان، قلت مثلا إذا قيل من فلان تقول زي، تقول عمر، يعني سألت عن شخصه، سألت عن العلامة التي تدل عليه، فتقول عمر أو خالد أو محمد أو ما إلى ذلك، هذا يفيد تشخيصه، يعني يعطيني علامة على شخصيته، علامة على شخصيته. قال الشيخ يقول ولا نسلم صحة الجواب بنحو بشر أو جني، يعني قلت من فلان تقول بشر أو جني، لا نسلم بهذا الجواب، يجب أقول هذا زيد عمر خالد محمد إلى آخره، فهو يرد على السكاكي، لأن السكاكي قال سؤال عن الجنس من ذوي العلم، عن الجنس من ذوي العلم، قال لك بشر، قال لك ملك، قال لك جني، هذا هل يستقيم من فلان؟ قال لا نسلم بذلك، ممكن يعطيني العلامة التي تدل على شخصه، كل كده محمد خالد معلم وكذا إلى آخره. نعم انتهى الآن من من. إذن الخلاصة بأنه من عند السكاك سؤال عن جنس من ذوي العلم لعظم، والقزويني يعلق على ذلك ويقول بأنه ممكن يكون السؤال بمن عن العارض مشخص، عن العارض يعني على ما يدل على ما يدل على الشخص نفسه. نعم. وأما أي تفضل. أما أي فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، يقول القائل عندي ثياب، فتقول أي الثياب هي، فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية. وفي التنزيل أي الفريقين خير مقاما، أي أنحن أم أصحاب محمد عليه السلام. وفيه أيكم يأتيني بعرشها، أي الإنسي أم الجني. يعني واضحة أي للسؤال عما يميز متشارك، يعني أمران متشاركان، تسأل أنت عن أحدهما، يحدد لك أحد هذين المتشاركين لا أكثر ولا أقل. والواضحة هنا في قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، بمعنى أنحن أم أصحاب محمد، لدينا متشاركان هنا، فهو يريد يعني يسأل على يعني يحدد يميز أحد المتشاركين في كلمة استخدم أي للاستفهام. أي الطالبين تفوق، اثنين متفوق، واحد متفوق غير متفوق، أريد أن أحدد متفوق، أي الطالبين تفوق على الآخر مثلا، فميزت المتفوق على الآخر وهذه واضحة. أيكم يأتيني بعرشها، يسأل الإنسي ولا أم الجني، فهي إذن تميز أحد المتشاركين في أمر، في أمر هذان المتشاركان مجتمعان فيه، يعني عمهما مشتركان فيه. نعم. وأما كم تفضل. قال وأما كم فللسؤال عن العدد، إذا قلت كم درهما لك وكم رجلا رأيت، فكأنك قلت أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذا، وتقول كم دراهمك وكم مالك، أي كم دانقا أو كم دينارا، وكم ثوبك أي كم شبرا أو كم ذراعا، وكم زيد ماكث أي كم يوما أو كم شهرا، وكم رأيتك أي كم مرة، وكم سرت أي كم فرسخا أو كم يوما. قال الله تعالى قال قائل منهم كم لبثتم، أي كم يوما أو كم ساعة، وقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وقال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية البينة. ومنه قول الفرزدق كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري، في من روى بالنصب وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية. إذن كم معروف سؤال عن العدد، سؤال على العدد، كم درهم عندك، يعني تقول 20 30 40 إلى آخره، واضحة. كم دراهمك نفس الشيء، كم ثوبك، يعني حسب يعني العدد وفق المسؤول عنه، يعني هل هو مقاس شبر متر ذراع، حسب المسؤول عنه. كم زيد ماكث يوما أو ساعة أو ما إلى ذلك، في قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني عدد السنين موجود. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، كلها عن العدد. في بيت الفرزدق، هذا مر معنا بيت الفرزدق في مغني اللبيب بمبحث كم، لدينا كم عمة كم عمة كم عمة، هنا السؤال عن العدد، السؤال عن العدد. نعم. وأما كيف قال وأما كيف فللسؤال عن الحال، إذا قيل كيف زيد، فجوابه صحيح أو سقيم أو مشغول أو فارغ ونحو ذلك. هذا واضح، كيف دائما للسؤال عن الحال، لذلك نحن دائما ندرب يعني أبناءنا على معرفة الحال بوضع سؤال كيف. كيف جاء خالد، جاء خالد راكضا، جاء خالد فرحا، جاء خالد مبتسما، وهكذا. نعم. وأما أين، وأما أين فللسؤال عن المكان، إذا قيل أين زيد، فجوابه في الدار أو في المسجد أو في السوق ونحو ذلك. نعم. إذن أين للسؤال عن المكان، السؤال أين مكان، أين محمد في المسجد، أين خالد في المدرسة، واضح. طيب. وأما أن، وأما أن فتستعمل تارة بمعنى كيف، قال الله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، وأخرى بمعنى من أين، قال الله تعالى أنا لك هذا، أي من أين لك. إذن أن هذه إما سؤال عن الكيفية بمعنى كيف، فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني الكيفية التي تشاؤونها أي كيف شئتم، أو بمعنى من أين. من أين معناتها بتتضمن معنيين، ابتداء الغاية والظرفية معا، يعني أين هنا أنت بتقول أنا لك هذا، يعني من أين لك هذا في الآية الكريمة، أنا لك هذا يعني من أين لك هذا، من أين بدأ لك بدأ، ففيها يعني فيها تتضمن المعنيين الابتداء والظرفية معا. نعم، من أين لك هذا الكتاب مثلا، نعم يعني أنا لك هذا الكتاب يعني بمعنى من أين لك هذا الكتاب. وأما متى وأيانا، تفضل. قال وأما متى وأيانا فللسؤال عن الزمان، إذا قيل متى جئت أو أيانا جئت قيل يوم الجمعة أو يوم الخميس أو شهر كذا أو سنة كذا. وعن علي بن عيسى الربعي أن أيان تستعمل في مواضع التفخيم كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة ويسألونك أيان يوم الدين. ثم هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمل في معان غير الاستفهام. نكف عندها تدخل الآن، الآن متى وأيان سؤال عن الزمان، يعني هل عن أين سؤال عن المكان، متى للزمان، أيان للزمان. لكن متى جئت تقول مساء عصرا صباحا إلى آخره، أيان جئت مثلا يوم الجمعة يوم الخميس ساعة كذا شهر كذا إلى آخره. علي بن عيسى الربعي يقول أن أيان تستعمل في مواضع التفخيم، تفخيم في تفخيم فيها فيه فيها تفخيم، يعني سؤال عن الزمان لكن فيها تفخيم كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يعني فيها السؤال هنا ما قال متى، قال أيان، فيها يعني تفخيم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.